الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا نزال مع أحداث النهاية، ومع ذكرنا بالأمس قصة المسيح الدجال الذي سيقتله نبي الله عيسى عليه السلام. بعدها يظهر أو تظهر العلامة الثانية أو الثالثة، لأن الثانية هي نزول عيسى عليه السلام. تظهر العلامة الثالثة من العلامات العشر، ألا وهي خروج قوم يأجوج ومأجوج. وهؤلاء قوم عتاة جبابرة، كانوا في ناحية المشرق، وكانوا يخرجون أو عند بين السدين، وكانوا يخرجون فيأكلون الأخضر واليابس. قديما أيام ذي القرنين لما وصل إلى هناك اشتكى له أهل هذه المنطقة من فساد يأجوج ومأجوج، فقام ذو القرنين ببناء سد ضخم كبير جدا بين جبلين، بناه من الحديد وصب عليه من النحاس المذاب، وحبس قوم يأجوج ومأجوج وراء هذا السد. قال ذو القرنين: فإذا جاء وعد ربي، يعني اقتربت القيامة، جعله دكاء، يعني جعل هذا السد دكا، يندك هذا السد وينهار ويفتح ويخرج منه قوم يأجوج ومأجوج. الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يخبر أن قوم يأجوج ومأجوج كل يوم يخرجون معهم المكاتل والمساحي الفوس والمآفق، ويعود يكسروا في هذا السد عشان يخرجوا. حتى إذا انتهى النهار تعبوا ولم يبق منه إلا حاجة يسيرة جدا، فيقولون: طيب والله تعبنا، بكرة نجي نكمل. فإذا عاد رجع ما كسروه كما كان. وهكذا مصداقا لقول الله عز وجل: فما استطاعوا أن يظهروا، سد عالي جدا ما يقدروش يطلعوا على ظهره، وما استطاعوا له نقبة، ما يقدروش يعملوا فيه فتحة أو نقب أو خرم من تحت كده يخرجوا منه. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم قام من نومه ذات يوم فزعا وقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه. في حتة قد كده اتفتحت، يعني معنى كده ان الفتحة دي ما دام اتفتحت بكرة هتوسع، بعده هتكبر، بعده هيخرج قوم يأجوج ومأجوج، فقد اقتربت الساعة. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه. في آخر الزمان هم كل يوم ياخدوا الفوس والمقاطف ويقعدوا يكسروا ويروحوا آخر النهار وفضل حتة شد ويتفتح الباب ويخرجوا، يروحوا آخر النهار فيعود ما فعلوه كما كان. فإذا كان اليوم الذي أذن الله عز وجل بخروجهم فيه يكون باقي حاجة بسيطة خالص، يقولوا خلاص بكرة نيجي نكمل، فيعودون فإذا هي كما كانت مستنيين، مستنياهم زي ما سبوها. اي دوبك يخبطوا خبطه كده يروح فتح الباب فيخرجون فيعيثون في الارض فسادا. فيأمر الله عز وجل نبيه عيسى عليه السلام اللي ذو حيخرج ويأكل كل شيء قبله. يمر أحدهم على البحر أو البحيرة الكبيرة العظيمة المليئة بالماء، أولهم يمر عليها فيشربونها، فيمر آخرهم عليها إلىها نشفة. تخيل مثلا لو هم حتى مليون ولا 2 مليون ولا 10 مليون، أولهم هيكون يشرب البحيرة العظيم، بعدها بساعتين 3 4 يفوت آخره ويوصل. لقد كان في هذه البحيرة ماء يوما ما. أنا أفتكر البحيرة دي كان فيها مية، هي راحت فين؟ دريان إن اللي قدامه بمترين شرب من شدة إفسادهم وبطشهم في الأرض. يأمر الله نبيه عيسى أن يحرز عباده إلى جبل الطور، مش المهد، عيسى هو اللي حرز عباد الله المؤمنين إلى جبل الطور في مكان بالدليل يستخبين بقى لا يعرفون ماذا يجري في الأرض. بينما يأجوج ومأجوج يعيثون في الأرض فسادا، يأكلون البشر ويأكلون الحيوانات ويأكلون الأخضر واليابس ويعيثون في الأرض فسادا. ثم يظنون أنهم قتلوا كل أهل الأرض، كل حاجة على الأرض مفكرين أنهم قتلوها، ولا يدرون أن هناك عباد لله مؤمنين على جبل الطور. فيقولون قتلنا أهل الأرض فهيا نقتل أهل السماء. خلص لكن ذات بين سادة الأرض وقتلنا كل من كان على وجه الأرض، تعالوا بقى نحارب أهل السماء. معهم حراب فيلقون بالحراب إلى السماء، فيخلق الله عز وجل عليها دما وهي في السماء فتعود إليهم مخضبة بالدماء، فيقولون ها قتلنا أهل السماء. فيرسل الله عز وجل عليهم شيء يشبه النغف، حشرة كده، فتأخذهم تحت آباطهم فيموتون ويقتلون قتلة رجل واحد، غير أن رائحتهم منتهية. فيعبأ الجو ويمتلئ الهواء بنتن ريحهم، وربما لا يكاد طائر يمر من فوقهم إلا خر ميتا. فيرغب عباد الله المؤمنون إلى الله عز وجل أن يا رب آذتنا رائحتهم. طبعا نعرفوش في ايه، طالعين بقى يشوفوا يأجوج ومأجوج عند ايه، بعدين واحد كده يستبصر فاذا هم اهل يأجوج ومأجوج صرعى جميعا، فيرغبون الى الله عز وجل ان اذانا نتن ريحهم. فيرسل الله عز وجل ريحا فتقذفهم في البحار، ثم ينزل بعد ذلك مطر ليغسل الارض من دنسها. وبهذا تنتهي قصة يأجوج ومأجوج، وتأتي بعد ذلك العلامة الرابعة من علامات الساعة الكبرى، وهي خروج الشمس من مغربها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حينما غابت الشمس في يوم من الأيام، الشمس بتغرب كده في النظر، قال أتدرون أين تذهب؟ تعرفين الشمس كده لما بتغيب علينا تروح فين؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب فتسجد تحت العرش، تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ثم تستأذن ربها في الخروج من المشرق فيؤذن لها. كل يوم كده تروح تغيب، تقدم مراسم الولاء والطاعه والعبوديه والخضوع لله عز وجل، فتسجد تحت عرش الرحمن، ثم بعد ذلك تستاذن ربها في ان تشرق من المشرق فيأذن لها. واحد يقول لي ازاي واحنا عارفين ان الارض كرويه والشمس بتغيب عن النص الاولاني عشان تروح عند النص الثاني يقول لك هذا غيب. هو عرش الرحمن ده احنا عارفين هو فين؟ احنا بنشوفه. الرسول عليه الصلاه والسلام يتكلم عن مساله غيبيه وليس عن مساله ماديه حسيه. ازاي ولو الشمس لا تغيب عن الارض لحظه كانت مش في النص ده بتبقى في النص الثاني؟ هذا غيب. لا تقحم الغيب في الماديات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان اليوم الذي في نهاية الدنيا تذهب الشمس فتسجد تحت العرش فتستأذن ربها في الخروج من المشرق فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث أتيت. تجي من المغرب ارجعي من حيث أتيت. فيستيقظ الناس وينتظرون أن تخرج عليهم الشمس من المشرق فإذا بها قد خرجت من المغرب. وجاء في بعض الآثار أنه باب التوبة مفتوح حتى تخرج منه الشمس من المغرب فيغلق ساعتها. يقول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يكون سنين إيه؟ سنين وليان تجيلهم الملائكة او مستنيين لحد ما يجيلهم ربنا كده عيانا بيانا جهارا نهارا قدامهم عشان يأمنوا بيه. طب ايه الفرق بينهم وبين من رأى الشيء فآمن به؟ او يأتي بعض آيات رب مستنيين تجيلهم علامات الساعة لحد نايمين على ودانهم لحد ما يجيلهم علامات الساعة. ده مش يوم القيامة بقى ولا يوم ما يجيلهم الملائكة ولا يوم ما يأتي رب العزة. لا، يوم يأتي بعض آيات رب. ده مجرد بس ما تظهر بعض علامات الساعة الكبرى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. أمال اللي هيستنى ما يأمنش لحد يوم القيامة بقى يبقى حله إيه؟ إذا كان مش هيأمن لحد ما تظهر علامات الساعة خلاص هذا لن يقبل منه. أمال اللي هيدنه نايم على ودانه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. نسأل الله العفو والعافية. يوم يأتي بعض آيات ربي العلماء يرون أنها طلوع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة. ربما تقبل قبل ذلك، ربما تقبل إذا ظهر عيسى عليه السلام أو ظهر الدجال أو ظهر يأجوج ومأجوج. أما بظهور الشمس من مغربها فخلاص يبقى الكافر على كفره والمؤمن على إيمانه. لا يقبل من عاصي توبة ولا من كفر إيمانا، وإنما كل واحد بالعمل. انتهت القضية الآن. فهذه علامات من علامات الساعة الكبرى، علامة يأجوج ومأجوج، ثم علامة خروج الشمس من مغربها. نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.